على الجوال سماحة الشيخ يقول: هل يجوز تنكيس السور في الصلاة؟ هو جاء في حديث حذيفة في قيام النبي في الليل أن حذيفة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة فقلت يركع، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، يعني أنه ما رتبها. لكن هذا يحمل على ما قبل العرض الأخيرة، لأن الترتيب العثماني هو الذي مشاهد الآن، أن البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره، فالتقيد بالترتيب العثماني أو لا. وإن كان بعض العلماء يقول إن ترتيب السور جاءت بالاجتهاد لا بالنص، لكن لما رتب عثمان هذا الترتيب واتفق الصحابة عليه كان الأولى بالمسلم أن يلتزم ذلك ولا يخل به. جزاكم الله خير.